صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي وادعوا عسى يا آية أن تشفعي رتل معي رتل معي واضئ معي أحضر إلي قلبا يعي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته رتل معي رتل معي رده شفاء وتشرفا بفم شغوف لم يقنعي رتل معي رتل سنا قرآننا واقرا وضاء المنبع رتل معي رتل معي